أحسن الله إليكم شيخنا. أبو نوح. نعم. اقرأ بعض الشيء نعم عندك في تطهير الاعتقاد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام العلامة الحبر الفهام الشيخ محمد بن إسماعيل الصنعاني رحمه الله تعالى: الحمد لله الذي لا يقبل توحيد ربوبيته من العباد، الذي لا يقبل توحيد ربوبيته من العباد حتى يفردوه بتوحيد العبادة كل الإفراد. نعم. فالشرح هنا الحمد هو الثناء باللسان على الجميل الاختياري. لا يا أخي، ما لنا حاجة تقرأ الشرح يا أخي، اقرأ المتن. أنا أريد بارك الله فيكم أن أقرأ عليكم الشرح. شرحك يعني؟ أي نعم. ها؟ طيب اقرأ شيئا منه. قال: والحمد هو إخبار عن محاسن المحمود مع المحبة والتعظيم، فله سبحانه وتعالى جميع المحامد في الأولى والأخرى على التوحيد الذي هو الحق، ومن أجله كانت الحكمة من خلق الخلق، وهو سبحانه لا يقبل توحيد الربوبية من عباده إلا بإفراد الألوهية. وتعريف الربوبية يكون كما كحال المشركين الذين أقروا بربوبيته، فلما أشركوا معهم في العبادة لم ينفعهم إقرارهم. نعم. قال: الرب هو الله عز وجل، وهو رب كل شيء، أي مالكه، وله الربوبية على جميع الخلق، لا شريك له، وهو رب الأرباب ومالك الملوك والأملاك، ولا يقال الرب في غير الله إلا بالإضافة، فهو المتفرد بالملك والأمر والتدبير، لا شريك له، ويلزم من ذلك أنه المستحق للعبادة. قوله: توحيد العباد، أي إفراد الله بأعمال العباد. قال تعالى: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. فإلهية الله وحده بأن تشهد أن لا إله إلا الله، لا تعبد إلا إياه، ولا تتوكل إلا عليه، ولا توالي إلا له، ولا تعادي إلا فيه، ولا تعمل إلا لأجله. والعبادة هي طاعة الله بالانكسار والخضوع امتثالا لأمره على ألسنة الرسل عليهم الصلاة والسلام. وقد ذكر العلماء أن الآيات التي لا والعبادة نعم والعبادة هي الانكسار، هذا اللي قلت هي الانكسار. والعبادة هي طاعة الله بالانكسار والخضوع امتثالا لأمره والمحبة. أنت العلم هو على أن أصل العبادة المحبة، معز يعني ليست هي مجرد الذل والخضوع، بل ذل وخضوع مقرون بالمحبة والتعظيم، مقرون بالمحبة. أحسن الله. كمال المحبة مع كمال الذل. نعم. أحسن الله إليكم. ثلاثة: الرجاء والمحبة والخوف. إيش؟ أقول على ثلاثة. لا، مع الخضوع يتضمن الخوف. نعم. المحبة تتضمن. نعم. أحسن الله إليكم. قال: وقد ذكر العلماء أن الآيات التي تدل على الربوبية تدل على الألوهية، وما من نبي من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام تدل على الربوبية، لأن توحيد الربوبية يستلزم توحيد العبادة، هذا وجهه. توحيد الربوبية، الإقرار بأنه تعالى رب كل شيء ومليكه، يستلزم بالضرورة عقلا أنه المستحق للعبادة، هذا وجهه. نعم. فالآيات الواردة في توحيد الربوبية هي دالة على توحيد العبادة، ولهذا يقول تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، إلى آخر الآيتين. نعم. أحسن الله إليكم. وما من نبي من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إلا ودعا بالربوبية، وهو أعلم الخلق بالتوحيد. إلا دعا بالربوبية. ربي دعا يعني في قول ربي ربي. نعم. يعني الأنبياء إذا دعوا يقولون ربي، و وزكريا إذ نادى ربه وشواهد هذا كثير وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. دعوا بصفة الربوبية لكن في الحقيقة إيه اسم الرب يتضمن معنى العبادة، فالرب هو المالك والخالق المدبر المعبود كله. نعم أحسن الله إليكم. قال ولهذا سر عظيم عرفته الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فتوحيد الربوبية الذي يقوم على اعتقاد أنه هو سبحانه رب كل شيء وخالقه ومليكه، وأنه القائم على أمور عباده والكافل لها والمربي لهم بنعمه المادية والروحية. هذا التوحيد مستلزم لتوحيد الإلهية والعبادة، فهو منه كالمقدمة من النتيجة، فإنه إذا علم أنه سبحانه علم أنه سبحانه هو الرب وحده لا شريك له في ربوبيته كانت العبادة حقه الذي لا ينبغي إلا له، فإنه لا يصح أن يعبد إلا من كان ربا خالقا مالكا مدبرا، وما دام ذلك له وحده وجب أن يكون هو المعبود وحده الذي لا يجوز أن يكون لأحد معه يشركه في شيء من صور العبادة كلها. ولهذا جرت سنة القرآن الكريم على سوق آيات الربوبية ثم الخلاص منها إلى الدعوة ثم الخلوص منها إلى الدعوة لتوحيد الإلهية، فيجعل الأولى برهاناً على الثانية كما في قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشاً والسماء بناءً وأنزل من السماء ماءً فأخرج به من الثمرات رزقاً لكم فلا تجعلوا لله أنداداً وأنتم تعلمون. وكما في قوله أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. وأما توحيد الإلهية فهو متضمن لتوحيد الربوبية. إلهنا يا أخي وقت بارك الله فيكم أحسن.